احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن يورينا ليش. طيب يورينا ديستورز بالنسبه للنيورولوجي طبعا من الحاجات اللي هي عرض منها سواء في المحاضره سواء في الاول سواء في حاله مرضيه سواء في الشعر حاله او حاله اللي هي لازم تتعرض للديستورز على اساس ان هي في الهوان. Thank you. ثلاث سنوات يعني تقسيم الجهاز مثلا الاسر ده ثلاث سنوات ممكن تطوله عباره عن ايه السورس ديت؟ كريستالايز اجنس كومبوز اوف كريستالويدز وكالي باتكس، باتكس هو القالب والكريستالز اللي هي بتتكون حواليه. بيحصل ان في حاجه في الوسط تلاقي اي سور عباره عن نيوكلياس في الوسط وبعد كده تبتدي تتكون كريستالز تحصل لها ديبوزيشن حوالين النيوكلياس دي. فكل ما الكريستالز يحصل لها ديبوزيشن كل ما حجم السور بيكبر. ازاي بتلاقي واحد عنده سور صغير جدا السور كبير جدا كل ما الامر اللي هي كل ما تكون مثالي كل ما بقى الكريستالز بيحصل لها ديبوزيشن اكتر كل ما حصل ان السايز بتاع السور بيكبر. عشان السور تتكون محتاج سور ساتوريشن كبير. يعني كل ما كان الكونسنتريشن بتاع الكريستالز كتير في اليورين الاخضر اوليك شويه ميه بيضين واحاول ازود فيهم شويه سكر واجيب شويه ميه طاقه خالص واحط نفس كميه السكر اكيد الامر مختلف. ده بالنسبه للبحث كده لاي نوع من الكريستالز اللي بتبقى موجوده. فكل ما حصل سوبر ساتوريشن في اليورين الاخضر كل ما ساعد على تكوين السور وبالتالي العكس هيبقى صحيح. فلذلك دايما العيال بتاع السور نقول له ان هو ياخد ايديو فلويدز او العيال اللي هو لايف السور كونديشن ده نقول له يو هاف تو درينك انتو فلويدز دايلي على اساس ان انت ما تديش فرصه للسوبر ساتوريشن ده ان هو يحصل وبالتالي يا اما ان هو ما يكونش يا اما ان هو لو بدا يكون يبقى السوبر ما يكونش. تمام؟ طيب السوبر ساتوريشن ده بيعتمد على حاجات معينه من ضمنها البي اتش والسترينث بتاع الايون والكونسنتريشن بتاع السوبر ساتوريشن. فيبقى البي اتش كلها ان هي بتاثر على السوبر ساتوريشن انا ده برضه من ضمن الحاجات اللي بستفيد بيها في بستفيد العلاج ازاي؟ يعني بس السور اللي بلاقيها بتتكون في اسيد جديده يبقى انا اقدر عليها ان انا اخلي اليون يبقى اقل. كل ما كان اليون اقل مش هيسمح بان هي تنضغط في السايز وكمان ممكن يخليها تقل. تمام؟ اذا فكره اليوريا البي اتش بيأثر على السور ساتوريشن دي من ضمن الحاجات اللي انا ممكن استفيد بيها بطرق علاج السورس ان انا اغير البي اتش وعلى راس القائمه الخاصه بالحاجات دي اليوريا الاسيد. يوريك اسيد ستونز من اخطر الستونز اللي بتستجيب للنيجاتيف تريتمنت. معظم الستونز ولا ما عندهاش حاجه تداولها وما فيش علاج ولا حتى تدوم الاصغر يعني يكاد يكون ما فيش غير اخطر حاجه يوريك اسيد ستونز هي فعلا وجربناها في حياتنا العمليه ان انت العيان بتاع يوريك اسيد ستونز ممكن بالعلاج ان الستون ديت يا اما تظهر يا اما تختفي في بعض الاحيان عن طريق النيجاتيف تريتمنت بس. انما الحاجات مثلا زي الكاسه المزيريه السورس الكاسه المزيريه السورس دي بيديله ميديكال تريتمنت زي ما انت عايز معاك 10 سنين من صغر البيبي لما خلاص ما بيحصلش. تمام؟ انما اليوريك اسيد سورس ضد الحاجات اللي هي بتاثر البي اتش وبالتالي لما انا بغير البي اتش بتاع اليوريك بستخدمها كوسيله للعلاج وتدي نتائج كويسه. طيب في سيريز انفورميشن يعني دايما في اي سبجكت بيبقى في حاجات كده بيزك يعني لابد من الكتاب انما مش هو اللي احنا بنستخدمه يعني حاجه بس فور يور نولج. ففي سيريز انفورميشن معنى كلمه سيريز يعني نظريات يعني قد يكون صح وقد يكون غلط وقد يستفيد كل يوم جديد يقول لا ده كل السيريز اللي فاتت دي كانت كلام فاضي مش هي السبب ورا الانفورميشن. تمام؟ فبالتالي السيريز دي حاجات ممكن تبقى فيها متغيرات عادي. من ضمن السيرز دي حاجه اسمها الميوتيشن سيرز ان يبقى في نيوكلياس بيتكون بعد كده يحصل ديبوزيشن كريستالز حواليها. في حاجه بتقول سيرز بيقول في حاجه اسمها كريستال انيبيتور سيرز. يعني ايه كريستال انيبيتور سيرز؟ في بعض الكريستالز لما بتكون موجوده في اليوري بتمنع تكوين الاسود. فبالتالي لو الحاجات دي قلت في اليوري تساعد على تكوين الاسود. ودي فكره الفورات اللي بتستخدم لما بتدي انيبيتور لاي عيان عنده سورس مبنيه الفكره بتاعتها على كده ان انا بزود الحاجات اللي هي بتمنع ان يحصل ديبوزيشن لكريستال في بعضها تكون بالسورس. فالنظريه بتاعت الكريستال انيبيتور ثيوري دي بتعتمد على نيوتن الجسم انهبيتور ارمز يعني وجود مواد معينه في اليورين بيمنع تكوين السورس فلو قلت السورس بتتكون عكس السوبر ساتوريشن يعني عكسها بالظبط اللي بتقل لما بتزيد في اليورين بيتكون بالسورس. لما هنا دي مواد معينه لو موجوده في الجسم تقلل تكوين الجسم. ايه اللي كنا عايزين زي ما بنتكلم عليها؟ في عندنا الكالسيوم، في عندنا الاوكسالات، في عندنا اليوريك اسيد، في عندنا الفوسفيت. الحاجات دي هي اخطر مكونات للستونز عندك. هتلاقي معظم الستونز الموجوده تبقى كالسيوم اساسي. اخطر الستونز الموجوده كالسيوم اوكسيديت ستونز، والكالسيوم اوكسيديت ستونز دي متقسمه لكالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت وكالسيوم اوكسيديت باي هايدريت. الكالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت از ذا هاردست ايفر ستونز. يعني قالش الحصوة ممكن تشوفها في حياتك اسمها كالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت. تيجي تكسرها او لو انت خرجتها بره العيان تكسرها فيها او تفتكر ان ده ممكن تروح من الاثنين او انت تتقطع بالاربع عشان تتكسر ولا لا، هتلاقيها فيري فيري هارد. او تيجي تعمل لها سيتيفيشن وان وذا دورز ماش فيكس اللي هو احنا بندخله من خلال النظام وتيجي تكسر الزور، هتلاقي ان ما كانش نايس فيكتور ده فيري هارد اند سيتيفيشن، ممكن ما ينفعش يكسر الكالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت. الكالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت اقل شويه يعني ايه؟ هارد اه بس مش نفس الدرجه بتاعت الكالسيوم اوكسيديت مونو هايدريت. اليوريك اسيد سورس التاثير بتاعها مش كويس، ماشي غير هارد. تمام؟ يبقى اذا الهاردنس بيرجع للنتيجه اللي بتصور بيها نفسه. من ضمن الاجهزه الثانيه الاوكسيديت وده ويست برودكت ميتابوليزم، وفي نفس الوقت الاوكسيديت من ضمن الحاجات سواء كالسيوم او اوكسيديت او اليوريك اسيد الثلاثه سواء كالسيوم سواء اوكسيديت سواء اليوريك اسيد. تمام؟ الثلاثة دول لو أنت فكرت فيهم هتلاقيهم سواء الكالسيوم أو الأوكسيديت أو اليوريك أسيد، هي حاجات بتيجي تكون موجودة في الفودز اللي إحنا بناخدها أو في التريكس. وبالتالي إن إحنا لو قدرنا إن إحنا نقلل الحاجات دي في الفود، يعني أغير الفود هابتس بتاعتي أو الدايتري هابتس أو نوع التريكس اللي أنا بشربها، ممكن ده يقلل فرص تأثير الأنسولين. زي تلاقي مثلا كتير جدا من الزملاء مثلا اللي هو كان مثلا مع والده في الخليج او كده، وتلاقي او واحده مع عائلتها في الخليج، فتلاقيهم هناك متعودين يشربوا الكولا مع الاكل بدل الميه. يعني بيدلعوا الاكل دايما بالكولا بدل الميه، فتلاقي منتشر هنا 11 كيلو عايش خليج وشام. فتلاقي القصه دي بتساعد على تكوين الاسود. ليه؟ لان نسبه الاكسجين في الكولا عاليه، ولما بتشيل منها كميات كبيره وعلى النقيض ما بيشيلش ميه، فبالتالي مفيش اي دايليوشن بيحصل، فده بيساعد على تكوين الجسم. الكالسيوم طبعا موجود في حاجات كتيره من الدايت، جبن باشكال او الالبان باشكال او غيره، فطبعا برضه ده من الحاجات اللي انا اقدر اعرف هو موجود في ايه واقدر اقلل منه شويه لو العيان دوت عنده كالسيوم. الفوسفيت برضه بتدخل في تكوين حاجه اسمها فوسفيت ستونز، وفي ستونز بتبقى عباره عن يعني كذا حاجه مع بعضيها، زي حاجه اسمها مغنيسيوم امونيوم فوسفيت، او عشان هم ثلاثه مغنيسيوم امونيوم فوسفيت بيسموها تريبل فوسفيت ستونز. تمام؟ يبقى دي بتظهر ايونز اللي هي بتدخل في الستون تكوين ستونز. الكريستالز دي منظر الاوكسيديت كريستالز، ودي منظر التريبل فوسفيت كريستالز. الكريستالز دي هي لما بتتجمع فوق بعضيها هي اللي بتكون الاسود. لكن النوكلس دول عمالين يعملوا لك بوزيشن حواليها لغايه لما يكونوا الاسود. اليوريك اسيد ستونز من الحاجات اللي هي بشكل تقريبا اراوند 5% يعني تقريبا 5% اللي بتكون اليوريك اسيد ستونز يا اما بتبقى بيور يوريك اسيد يا اما اللي هي يعني معاه كومبوننت تاني من الجلوكوز. الجلوكوز اسيد ستونز المميزه اللي هي ريدوليوشن. ريدوليوشن. يعني ايه ريدوليوشن؟ يعني لو عملت دي ام سي وبصيت عليها هبص عليها واقول لها انا موجودة فيه سيام سامين برضو بروبلم مين ايفنت كالسيوم اراوند 85% من الزون عباره عن كالسيوم سواء كالسيوم في المواعيد سواء كالسيوم في البيض سواء كالسيوم في السويد يبقى في كتير من الزون تبقى عباره عن كالسيوم يعني المين كومبوننت بتاعها ضمن الحاجات اللي بتساعد لو قلنا سوبر ساتوريشن يعني ايه سوبر ساتوريشن؟ يعني زيت تركيز الكالسيوم في اليورين بيحصل حاجه اسمها هايبر كالسيوم يعني كالسيوم اكسس ان اليورين من ضمن الاسباب الهايبر كالسيوم هي حاجات مهمه ابزوربتيف وريزوربتيف ولينا الميوزك ولينا الميوزك بيبقى من الصناعات بيبقى فيه يوريا ديفكت والريزورب في هايبر كالسيوم دي بتبقى في حالات الهايبر كالسيوم دي بتمثل من 5 ل 10% من الجنس وفي الحاله دي لما تكون الباراثايرويد اكتف وعشان كده هي بتساعد على السوبر كونديشن لو انت ما عالجتش مشكله الهايبر كالسيوم دي هتلاقي السوبر في الصباع بتاعها بسرعه زي فكره ان قبل كده كنا بنتكلم عن الشغل ففي بعض الاسطورات لو انا عرفت ايه الايرور بيهايبر اقدر ان انا اقلل فرص الكارس للعيان تمام؟ من ضمن الحاجات دي الهايبر كارس والهايبر كارس هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه اسمها ريزولت يعني هتسحب كالسيوم من اماكن معينه وتخليه يزيد في اليورين. فانت عندك العيان الهايبر كالسيوم هتساعد على الصوره. من ضمن الدراما الصوت قلنا المجنيسيوم عموما الفوسفيت ده قلت على سميتها من شويه فيبل فوسفيت دي بتلعب بتتكون من ثلاث عوامل مختلفه مغنيسيوم وامونيوم فوسفيت دي دايما بتحصل عند الناس اللي عندهم درجه هاي ديفيشن يعني في بعض الناس بيكون عندهم اداره درجه هاي ديفيشن ولسبب الديفيشن ده حاجه اسمها يوريستيك ويوريستيك نورمال ويوريستيك بيعمل يوريستيك فبيساعد على ان يحصل اجريجيشن بين الثلاثه كومبوننتس دول وتكوين الاسطول. عشان العينين دول الاسطولز فيهم بتكبر بحجم كبير لدرجه ان هي ممكن تعمل الشيب بتاع الاسطول كومبوننت اسطول. الاسطول كومبوننت اسطول يعني معناها اسطول قصدي تلبي الاسس. يعني تتكون تبقى ماشيه بانيا بيتس ومانيا بيتس كلها يبقى حاجه بنسميها اسطول كومبوننت اسطول. فالمغنيسيوم امونيا اوكسيد اسطول من ضمن الاسطولز اللي هي ممكن تعمل لي الشكل بتاع الاسطول كومبوننت اسطول. اليوريك اسيد البلوك اللي كنا عنه شويه قلنا اللي هي الريدوسيد لو حصلت اللي هي اليوريك اسيد ما بقاش بس حاجه ثانيه. اراوند 5% قلنا وبتبقى دي عند الناس اللي هي عندها ناس اللي هي بتاكل في الدايت بتاعها بتنسى ازاي بتكتب لو هي بتميل اكتر ولا مش بتميل. طبعا الميل هم اللي مخلين ده عشان كده هم دايما بيبقى عندهم ودي ميزتها ان انت لو عرفت السبب بتاعها تقدر يا اما تقلل الدايت بتاعك تقلل الدهون شويه كده ما تشربش يا اما تشرب ميه كتير وتاخد الدايت فبالتالي يبقى الناس اللي عندها بتاخد سيستم في الدايت هو دايت بيبقى فيه مين تاني لو عارضين كده الناس اللي عندهم جنب والناس اللي بيحصل لها رجل بالنص ومع سالب بوست كارس دي بعد ما نشوفها بعض الناس اللي عندهم مالينسي ما بيعرفوش يدوس بلاكس الكورنسكوبس في الاسكوبس دي بقى بتقول قلنا ان دي من الحاجات اللي بتاثر في شغل الاسكوبس بتتكون في الاسكوبيديا فبالتالي لو انا عملت الكاليزيشن كورن يا اما ان انا بمنع انها تكبر يا اما ان انا كمان اقدر اخليها تدوب وفي بعض الاحيان ممكن تختفي. فانا بقول لكم عن تجربه شخصيه ان في حالات فعلا عينناها عندها يوريك اسكوبس فعلا سيبت الدنيا. فبقول ليه بقى كده المعلومه دي؟ لان هي الحاجه الوحيده اللي الواحد شافها عينيه يتعلم منها. انما كانت او زي الصوت دي واللي بقى خالص والادويه لان هي بتدور كانت او زي الصوت كلها ولا تاني. انا اعتقد يعني لو مش عايزين نصيبهم قوي نقول ما خلاش الدواء. انما يدورها لا ننسى كلام اكثر. اليوريك اسيد السولز اللي كان لو انا عامل اي بي يو هتبلع شكله اللي هي ريبيتس خلاص سير شكله ده اسيتي بيوريتو بايو ده فالصوره يعني الصوره كانت عكس يعني الابيض كان اسود والاسود كان ابيض فبالتالي المنظر الابيض ده هو السولز اللي بيبقى السولز والاسود ده اللي هو الماي اللي بيتحلل تمام عكس الاكس ري يعني لو ده لو بص لقص اي بي يو وهتلاقي كل اللي جوه الاسود ده يبقى ابيض الماي بي بتاع الكريس الكلام ده باين ابيض خلاص كنت هتلاقي دي باين عن ده في الاسود هي الصوره الاكس السولز اسيتي بيوريتو بايو ده فعشان كده باينه في المنظر ده ودول الكلام ده مش على سبيل هقدر اسوي حاجه ولا محتاج في حياتي العمليه زي مثلا كده عنده اربع سنين وعنده سوق ايه ومعمول له مرتين قبل كده وبالتالي كان يبص على حاله الباقي مش هتحط حتى على ثلاث يعني ده مفتوح مرتين استخدم مره وعنده اربع سنين تعرف القرى السجن شكلها ازاي؟ وضعك صغير يعني الدنيا لسه يعني برضه حتى في اللي انت اشتغل فيه جاي وبعدين طب وبعد ما شفت بعدها بسنه يتجوز واحده مؤلفها مره رابعه او خمسه ما ينفعش فبالتالي يعني تعرف قد ايه قيمه ان انا لو قدرت امنع تمويل اه كان خالص عليه يعني اللي تحصل في الواحد تعمل اثنين مش قادر امنع تمويل تقول لي معاليك الطريقه مثلا بالصوت او ما فيهاش سر او كده يبقى انت رحمت المريض دوت ايه؟ ان هو عمال يعمل مطر وفريشه على السنسر طبعا في الكار كبيره السر ده وكده اي نوع سري كومبليكيشنز فيه وارده وتضعف الهاند من الشهر ماشي لو كان الجسم هاند اقول كومبليكيشنز اقل انما هذا لا يمنع ان هي وارد لا قصر فحكايه ايه؟ في الحاله لو بتاعها مثلا تيمين مثلا واصلها مثلا السيريال سيشن بتاعه راح يرتب مثلا قصر او ضغط في مثلا ايه عامل السيريال ده اربع مرات قبل كده فبدا يحصل يوم مجال نفسه لما بيفتح العين زي الاولى حب سري وبعدين بقى لازم حب سري ما ينفعش يعمل نص حاجه فدي تعمل نص تاني يعني يرضى مع الميديا بيزل هما الاثنين ماسكين في بعض فالنص سري يرضى عشان نص يرضى من الميديا بيزل ما كنتش في منتهى الحرص الاثنين هتروح بص من الجول بتاع الميديا بيزل تلاعب مع اليرضى هتلاقي الميديا بيضرب السقف مش بيجي ده بس هو كام تمام وبالتالي العيال ممكن يبقى نص نص في يومين قصه بسيطه يعني كذلك نفس الكورن قريب ومجزع يعني كتير من الاورجنز والستراكشرز هيبقى لايف بوليتيشن فبالتالي كل مكان بتاعنا كل مكان كل مكان ماتش بتاع القصه زي ايه من الانجليزي زي الشوك ويف ريسبنسي وزي كان في ناس بتبقى ستريسي وزي الكروس ويف كلهم لسه بيس عارف في نوع تاني من السوز برضه اسمها الزازين سوز برضه بيسال وراها كلنا بيتك يعني وعارف بيدي دواء اسمه ضرب النار صدق الجو ده برضه حاجه من اللي هي بير ريت ويعني مش عارف طيب وانس الستون اتكونت هو كل اللي فات ده كان بيقول ان الستون اتكون ازاي وهو بايت ايه السبب في الانسولين الحمراء؟ هل هو الفيتامين فاكتور؟ هل هو الفيتامين فاكتور؟ هل هو حاجه موجوده؟ هل هو حاجه فعيله زي السين سورس حاجه رمز الفاكتورز؟ هاي الدايت الفاكتورز؟ هل في اوبستراكشن؟ من اي اوبستراكشن في غير الدايت مش هعرف يعني في فيجن سيرك كده اوبستراكشن سيز فيجن اي اوبستراكشن بيحصل سيز سيز ساعد على سوبر ساتوريشن سوال سيكريشن ساعد على تكوين الفورمة تمام كل انفكشن بيجي كده رايح فبالتالي الاكستراكشن من ضمن الاهم الفاكتورز لما تيجي في مكان معين هيبقى تكوينه على حسب مكان ايه يعني تكوين السوم طالب عايز تكوين السوم كلها هزيمة السوم دي بقى بتبني يرضى بتتبغل بيرصى يعني السيريز اللي هي عشان تكوين التكوين انما اللي هيختلف من حاجه لحاجه ان هو الاسود بيوفي هل الاسود بيوفي مش هل الاسود بيوفي لو هي فينيكس يعني في مكان مش عامله اوبستراكشن ما بيبقاش فيه خالص تمام انما لو اتحركت مش عامله بين لو هي من بره شايف ستوري او طريقه زي سبايكي او اللي هي كده ممكن تعمل كومنت في الجزء هو الجلوكوز هتعمل ايه؟ شوية مرض يزيدوا مع اليوم يبقى اسمها ايه؟ هيماتوريا تمام؟ يعني معنى كده ان ممكن الاسطول تعمل بين بالذات لو هي عامله اوبستراكشن اوبستراكشن ايه بقى؟ على حسب يا اما اوبستراكشن بيجو فيلس يا اما اوبستراكشن عند بيجر انتجكشن يا اما اوبستراكشن في اي حته من يورلا ابر او بين او لور يا اما اوبستراكشن في الاسم بس على حسب الاستراكشر في العلبه بتفرق في ايه؟ بتفرق بين او في العلبه بيفرق السيمتوم لا اسوشيت ويز بين. يعني العيان اللي عنده صوت بيرضى وده اللي عنده صوت سيروس، العيان عنده صوت بيرضى لانه ليه يعني العيان اللي عنده صوت سيروس على مجرد فيكيشن تمام. يبقى اذا اصبح اللي هيحدد لي السيمتومز والسايتس مكان الاسلوب، انما وقت في هايبر من الاسلوب ده امر هو كل الاسلوب. اذا هنا البيت يعتمد على اللوكيشن، الرينال كولينج بيبقى سببه سريتش للبروجكتنج سيستم او نيورون، يعني بدايه من الديكوم سيريس لبارا كيريس فحصل بسرعه هيحصل كولينج نهاية بآخر لسه بيبقى في التحت. أي حتة من دول بيسكن تيجي كده تقع هتعمل كده. فدي كل دوت بيبقى سببه الهايبر بريستاسيس، يعني البريستاسيس العادية اللي هي ماشية سموث لازم اليورو لما يتوقف فيها عشان يوصل بقرة ولا يعمل له اوبريشن هيبقى اكسجريت وعايز يعمل عايز اليورو ده عايز ينزل فبيعمل سكيلينج للسلوب فينزل بقى الحتة بتاعتها ومش قادر ينزل. فلما مش قادر ينزل يروح لفوق ايه؟ يبتدي يعمل بعد كده لو القصة هقول يعمل ايه؟ يعمل باك مش عارف كده. يعني يبتدي يعمل دايلكتيشن جديد. الدايلكتيشن الجديد اللي هي دوت تشيل ايه؟ البريشر اللي هنا البريشر هيزيد. البريشر ده لما بيزيد مع الوقت بيعمل حاجة اسمها بريشر اتروفي على الكورتكس. يعني كده لو الكورتكس بتاعها قد كده مثلا لما البريشر يزيد جواها يبتدي يقل الكورتكس ده. بريشر اتروفي يقل يقل يقل يبقى حوالي 2 مللي او 1 مللي. المشكله بقى ان الريتا كيس دوت هو اللي فيه الديفرنس اللي هي الفانكشن الجينيتيك بتاع الجين وبالتالي هو اللي فيه الفانكشن بتاع الجين. فبالتالي لو كنت بقى اهمل الفانكشن ده فتره طويله كل بقى انا انديت من الاثنين فانكشن. واللي بيضيف الكلام دوت حاجات معينه وهي الانفكشن والفانكشن ده كومبليت ولا فانكشن. يعني مع الفانكشن والفانكشن القصه ولو ما فيش انفكشن برضه تبقى مشكله معقوله، انما لو في انفكشن هتلاقي الاستراكشر بعد الانفكشن هتلاقي الديتا بعد ولو الاستراكشر ده كومبليت وكمان مع الانفكشن هتلاقي القصه اختلفت خالص فتلاقي عيال جاي لك بالسكيورتي مع الويب يبقى سبب على ايه؟ هو استراكشر الكيدني ديتا تمام؟ هو استراكشر الكيدني ديتا بعد كده هيجي لك بقى هاي فيفر وهيجي لك الويب. وبين دول الكونتريشن بعد الدكتور من الكلام ده انا بعرف بقى بعد كده دلوقتي بدأ في بقى ايه يجمع تحت الايه الفيجن غير بقى في الانسان بدأت في الكوريس العيال ده حتى لو انا عامله في الانسان بعدها بدأت لو بعمل ست افاق يعني بعمل ست افاق راح على كل فرق على الانسان ست افاق تمام فقال لي اقل اللي بنعمل الانسان ليه الحاجات اللي انا بطلبها للعيال ولا بعمل حاجه مستفاد من عيالها بعد كده لغايه لو كنت انت دور الفتره كانت تنزل الظهر لو نزلت الظهر هتبص تلاقي العيال ده كل البين اللي كان عنده في الفيديو انتفى وبدا يعاني من لومر لازم يبقى انا لازم اشوف الاسم المهم ازاي الاسم المهم ان انا اول ما جيت العيال كان مشيت من الامين وبعد كده لقيته من الفيديو وبعدين بعد كده الدواء دي اللي هي الفراغ معايا لما تيجي تمرض العيال انا احس ان هي بتاعت خالص بس كنت عارف ايه تعرف ازاي؟ احس بحاجه بتقول فريكونسي ضغط السليم لا يبقى انا يبقى بالنسبه لي كانت الفيديو بتاعتي فبالتالي اصبح مفيش اكسبشن في الكلمه بتاع خالص وبعد كده بقى في لور بلاستيك وزيرو في صوت الغلط فاذا هنا انا استفدت حاجه من الهيستوري مع العيال وعرفت ان الامور ماشيه كويس ولا لا البين الكلمه ده ممكن يبقى سببه مجرد ديستنشن اوف ذا كابسول يعني هايبر بريستاسيس ده ده بيعمل كده لكن ديستنشن اوف ذا كابسول بيعمل نادي كبير يعني الالم هو لو الالم الالم ده بيسمي لها يقول لك انا حاسس بدور الكامل نادي كبير يقول لك انا حاسس بدور الكامل او في بعض يقول لك حاسس زي ما يكون في قالب كوب في جنبي تمام او يقول لك مش مرتاح جنبي مش مرتاح انما النمط صريح عن بعض الى الكل ده عيب يعني صعب يوصف غير ما هو حاجه ما هو خاص يعني ممكن غير لو وصفه تطلع صعيدي ومش قادر يقول على بعض خلاص يعني الى الكل من الحاجات اللي هي سبير ارلايز بين ونوت ريليف ذا باي بوزيشن يعني ما فيش بوزيشن معين انا لو خدته الدنيا ممكن التالي عندهم الى الكل دول عايز يتخبطوا بعد ما يحط راسه في الارض ويجي فوق ويخبط راسه في البيت برضه في قاعد على عكس مثلا في بين معين زي المصري السيني ده ممكن مثلا يكون في بوزيشن معين ليه لو كان روحه ثانيه معينه بعيد عن البوزيشن ده ممكن يجي يتفتح فايه يحتاج شويه بتاع ازاي ده مثلا لو ابتدى قبل شويه ونازع حته كمان زي ده ممكن يحس بيتفتح شويه ده ملوش طريقه للروح الا بقى بالاناليز ان هو يروح في بوزيشن معين في بوزيشن ما يكونش تقريبا فالطبيعي ان بيبقى اوفر ديسيجن في السيستم وهو سببه انكريز الانترنال بريشر ده بيعمل ستريتش اللي هي بيتس ودول الجيب مع الاستريتش التعليق الوايت النير وتلك الكراش والسجين الشفرة النير اللي هو الفيرد بين اللي كنت بتكلم عليه الشغل الفيرد بين يعني الشغل موجوده في ابر يورتر عامله لنا اثنين بس ليها اثنين ثاني الفيرد الفيرد ليه؟ الفيرد على طريق النيرفز يا اما ليه الوايت النير يا اما ليه الكراش والسجين الشفرة النير الاستريتش التعليق سيستم بيعمل فلاك بين وبيعمل كروس والفيرد بين لذلك دايما عينين لدينا فين يختار الامر فيه في الجيب وفي عينين هم مصمسين تقريبا في عينين كتيرة يجي الجسم على انه لدينا فين فين ان فين اساسا مصمسين ده بيبان جدا من الاسم بتاع عينين المصمسين تقريبا كتير من القصة بس تقول عليها طيب هو الاهم ده انا بجيب يعني في وضع معين هو اللي بتصيره ولا ده هو اللي عظيم بناء على يقول يعني مثلا انت مثلا ولفيت مثلا نايم على جنبك الشمال ولفيت او كنت نايم وقعت او كنت قاعد وقعت في وضع معين في مدينه قبل المفاجاه دي ما تصحى لو قلنا هو بشكل ده تاكد ان هو مصر السودان لانه لا يمكن خلينا بين يكون في علاقه بوزيشن واحد طالما كل يعني بين بين ممكن فبالتالي ده مصر السودان تمام دي من الحاجات اللي بتفرق يعني بمنتهى السهوله بين مصر السودان وبين بلاد الثانيه على قد ما الشغل بتاعتنا روح اعمل لي الزيرو ولا الزيرو ولا مش عارف ايه هو الكل عنده مشينا من اصلا فكان لما ضيعت وقت العيال ما فيش عيال حاجه ليه ما بقاش السيفيريتي والبيشر سكيل بتعتمد على سايز اوف ذا سول السول كبيره ولا صغيره؟ السول الصغيره هي اللي بتزيد اللود اكتر يعني السول الصغيره لما جريته هي اللي بتحرك الفكره بتوعها تعمل لك ايه اكتر بالسوق كبيرة تجزأ منه فاليوم بطريقة بطريقة بالله بيشوف له طريقة اللي هو يسلسل من حواليها فتلاقي ايه ممكن بعد ذلك بسوق كبيرة خالص ولا هي نادرا لما يشوف الجو ده. طيب وكان الاول كانوا يلعبوا مره اثنين، كان لازم يشوف حته راح تكسب، وبدا يدور الجنس اللي حواليها، بدا يحاول برضه يجيب، بدا هو ياخد distribution of the consistent length and the cost of the paper. السؤال اللي موجودة في البيندس هيبقى البيت بتاعه موجود في البلاك، الكليه دول وعايزين ان الميت دولار معاهم وزر اخرى. تمام؟ بعد كده الناس اللي هو يا الله طب ازاي القصه في الكلى ولا بسبب انا بالتالي يعني ما بعملش حاجه للعيان هو اللي مش محتاجها. وبره نروح بقى اقول له يعني هو ايه لو عمل ازاي؟ لا مش وقع، لا مش وقع. لو دبير بروفيشنال يبقى منك، لو حصل ريسك فاناسيس يبقى منك، لو دخل في سيبسيس يبقى منك، لو حصل انجري تكون انت شغال يبقى منك. اعتقد ما فيها ريسك ماليه، اعتقد ما فيها معطله اسبوعين ثلاثه شهر عن شغله بسبب ده ما عندوش مكان. في الاخر ده ما عندوش حاجه طلب هو ما كانش عنده مشكله في مكان معين بس انت ما عندوش. اذا هو كان اصعب فاتوره عنده مشكله انما اللي انا عايز اقوله لو خلصت الفلوس التمام مش قادر اوصل للتشخيص يبقى بيعمل لك انجلس مفيش شهر. ليه؟ يعني لو حصل كونفليشن هتحطه في مواد يعني ايه؟ احنا قلناها من قبل حطيت ايه ان شاء الله؟ بعد كده تكون موضوع الريسورس يعني عايز تكون كده سلاسه لانه ما اعتقدش في اي حد فيهم مش هيجاوب كويس في الريسورس. وما ينفعش حد ما يجاوبش كويس في الريسورس حتى لو ما يقدرش. لو انا خيال بس قلت لك ايه سيف الريسورس لينا ريسورس هتقول لا ولا في بس دايجنوز اوف يوريزا ريسورس يستخدموا تشخيص اليوريزا او تشخيص كيدني هم هم الوسائل التشخيصيه. حتى وسائل العلاج عندها مقابل ايه؟ يبقى اذا الموضوع الريسورس يعني وسائل اللي نشوفه ونعمل لهم ريفيشن مقابل ايه؟ حتى لو نعمل كده